ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. هذا الباب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الإحرام نية النسك، أي نية الدخول في النسك، فهو نية الدخول في النسك، فليس الإحرام هو النية فقط، بل هو نية الدخول في النسك. فالذي ينوي أن يحج أو يعتمر، يسافر من بلده، يخرج من بلده وفي نيته أن يحج أو يعتمر، هل يعد محرما؟ الجواب لا، يعد محرما إذا نوى الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم، أي دخل في التحريم، فيمنع مما يمنع منه الناسك. واضح لكم الفرق بين نية الدخول في النسك وبين النية نية الحج والعمرة. كالصلاة، الآن ينوي الدخول في الصلاة، ويسمى هذا مع التكبيرة بالإحرام، ولذا تسمى بتكبيرة الإحرام، لأنه بهذه التكبيرة مع النية يدخل بالصلاة، لكن خروجه من بيته وهو يريد الصلاة هذه نية، وينوي أن يصلي، لكن لا تعد إحراما، لا تعد إحراما. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يبطل الإحرام بجنون ولا بإغماء ولا بسكر ولا ينعقد مع وجود أحدها. يعني لو أحرم في حال سكر فإن هذا فإن هذا الإحرام لا يصح، كذلك في حال الجنون أو الإغماء ولا يحرم عنه، ولا يحرم عنه، يعني عن المغمى عليه ولا عن المجنون، لكن إذا طرأ عليه فلا يفسد نسكه. هذا واضح لكم؟ يعني رجل أحرم دخل في الحج والعمرة ثم عافانا الله وإياكم، شرب مسكرا، سكر، أو أغمي عليه، أو جن، إحرامه بق، لا يفسد بذلك، يعني لا يبطل إحرامه بذلك. قال: سن لمريده. و الإحرام هذا ينوي في قلبه أنه يدخل في النسك، ولا يشترط معه قول ولا فعل. الصلاة الآن فيها قول، وأما الإحرام فلا يشترط لا قول ولا فعل، وإنما ينوي في قلبه أنه قد دخل في نسكه. قال: سن لمريده غسل حتى الحائض والنفس، حتى الحائض والنفس. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: هذا الغسل عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. هذا جاء عن الصحابة. غسل، إذن حتى الحائض تغتسل، والنفس، أو تيمم لعدم، إذا عدم الماء ف فالمذهب أنه يتيمم، المذهب أنه يتيمم. قال: وتنظف، تنظف بأن يقطع الرائحة الكريهة، وبأن ينتف إبطه ويحلق عانته ويقلم أظفاره، وهكذا، يعني غير هذا من التنظف، ومن ذلك قطع الرائحة كما تقدم الكريهة. قال: وتطيب، يستحب له أن يتطيب، يستحب أن يتطيب، يتطيب في بدنه، في بدنه، هذا المستحب. أما الثوب فقالوا يكره أن يطيب ثوبه، يكره أن يطيب ثوبه، يعني مثل الآن الإزار والرداء الذي نلبسه، الإزار والرداء اللذان نلبسهما يكره في المذهب أن تطيبهما. بعض الناس يبخر، يبخر هذا الإزار وهذا الرداء، لا حرج في ذلك، ولكن يكره، ولكن يستديم اللبس، يستديم اللبس، فإذا خلع لم يلبس وفيهما رائحة. أنت الآن تلبسهما وأنت غير محرم الآن، الآن تعلمون أن المحرم عادة، العادة الآن أنه يكون عليه ثيابه يخلع، أن تكون عليه ثيابه يخلع الثياب ويلبس الإزار والرداء. الآن الإزار والرداء فيهما طيب، لكن هل هو محرم؟ ما أحرم بعد، واضح؟ ما أحرم بعد. ثم يقول: لبيك اللهم حجا، أحرم، أحرم، نوى الدخول في النسك، وقال هذا استحبابا: لبيك اللهم حجا. الآن ليس له أن يتطيب، ولذا لو أنه في الطريق علق الرداء الذي كان عليه، نعم، فليس له أن يلبسه، إلا أن تكون رائحة الطيب قد ذهبت. إذا ذهبت رائحة الطيب لطول الوقت، أو أن يغسل هذا، نعم، فلا بأس. واضح لكم؟ لأن الاستدامة هنا هذه لا حرج فيها، هو لبس الثوب مطيبا، نعم، فأحرم والثوب عليه، فأحرم والثوب، والثوب عليه، كما لو كان على بدنه طيب. الآن لو أن رجلا في الإحرام صب قارورة الطيب على رأسه صبا، هل عليه حرج؟ فأحرم، الطيب موجود في رأسه، الطيب موجود في رأسه، لا حرج عليه في ذلك. ولكن لو أخذ بيده هكذا من هذا الطيب، أو نقله من مكان إلى مكان، الآن تطيب، أما بقاؤه في موضعه الذي هو فيه فلا حرج، فلا حرج فيه، بقاؤه في يعني مكانه لا حرج، حتى لو سال بالشمس فلا حرج. يعني وضعت الطيب أنت على رأسك وأحرمت، وأثناء الإحرام الطيب يصب على الجبهة ويصب على، ولكن ما تنقله أنت إلى أي موضع في بدنك حتى يدك، لا حرج في ذلك. واضح لكم؟ لأن هذه مسألة دقيقة. قال: وتجرد من مخيط، وتجرد عن مخيط، يقول في بعض النسخ من، تجرد عن مخيط. التجرد عن المخيط سيأتيكم أنه من محظورات الإحرام، أليس كذلك؟ أليس لبس المخيط من المحظورات؟ بلى. المؤلف الآن ماذا يقول؟ يقول سنة، وذكر من المسائل تجرد من مخيط، تجرد من مخيط. هذا مشكلة وغير مشكل؟ مشكل. كيف نحل هذا الإشكال؟ نحل هذا الإشكال بأن نقول: لو أن رجلا حاذ الميقات، حاذ الميقات كالذي يحاذي في الطائرة، وعليه المخيط، عليه المخيط يعني عليه الثوب والسراويل. فقال لبيك اللهم حجا، نوى، ثم أخذ يرمي هذه الثياب فورا، يخلع فورا، واضح؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. إذا مراد المؤلف أن المستحب أن تكون متهيئا قبل إحرامك، أن تكون مهيئ متهيئا قبل إحرامك، قد لبست الإزار والرداء، هذا واضح لكم. ولكن لو أحرمت وعليك الثياب المخيطة فخلعتها فورا فلا شيء في ذلك، واضح لكم؟ يعني لحظة يا بالله سؤال ما علي شوي شوي. واضح الإشكال؟ واضح زواله؟ يعني زال الإشكال إن شاء الله. إذن بعض الناس يقول أنا في الطائرة الآن، وقد سمعت قائد الطائرة يقول أنتم قد حاذيتم، أنا كنت ساهيا، ربما أنهم قد قالوا قبل 5 دقائق أو 10، ولكن يقول أنا ساهي. فالآن سمعتهم يقولون الآن المحاذات، فيقول فلبست الإزار وخلعت من تحته السراويل، وخلعت السراويل من أسفل وخلعت ثوبي ولبست الرداء، هل عليه حرج في ذلك؟ ها؟ عليه حرج؟ ما عليه حرج. ثم قال وإحرام عقب ركعتين، هذا المذهب تسمى سنة الإحرام، وعند شيخ الإسلام أنه ليس للإحرام سنة تخصه، ولكن يستحب أن يكون إحرامك بعد صلاة فرض، كأن توافق مثلا الظهر أو العصر، فإذا وافقت صلاة فيستحب أن يكون إحرامك بعد هذه الصلاة. أقول إذا وافقت صلاة فيستحب أن يكون إحرامك بعد الصلاة، وأما أن يكون للإحرام سنة تخصه تسمى سنة الإحرام فالراجح عدم استحباب ذلك. نعم. قال نعم. أي أحسنت. قال في إزار ورداء أبيضين، هذا من باب الاستحباب، أن يكون الإزار وتعرفونه والرداء وتعرفونه أيضا أن يكون أبيضين. قال وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط، نية الإحرام شرط، أما الإحرام نفسه فيأتيكم أنه من الأركان ركن، أما النية فهي من الشروط. قال ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، نسك كذا يعين، يعني يقول اللهم إني أريد نسك حج مفرد، أو أن يقول أريد اللهم إني أريد نسك تمتع أو نسك قران كذا فيسره لي، وهذا لم يرد، هذا لم يرد، إنما ورد أن يقول لبيك اللهم حجا أو يقول لبيك اللهم عمرة. قال وإن حبسني حابس فمحلي، بكسر الحاء، فمحلي حيث حبستني، هذا اشتراط. ما الذي يستفيده من هذا الاشتراط؟ يستفيده أنه إذا حبس تحلل ولا شيء عليه، ما يكون عليه دم، فإذا حبس تحلل ولا شيء عليه، يعني حصل في الطريق ضايع نفقة أو تعطلت سيارته أو انكسر، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. ثم قال وأفضل الأنساك التمتع، أفضل الأنساك التمتع، وصفته، لأن الأنساك تمتع وقران وإفراد. فيقول إن أفضل الأنساك هو التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج. تقدمت لكم أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب، لو أحرم برمضان وفعل أنساك العمرة بعده، قالوا لا يعد متمتعا. واضح؟ يعني الرجل في آخر يوم من رمضان والناس في رمضان قال لبيك اللهم عمرة ومشى، وصل إلى مكة وقد خرج رمضان، الإحرام في رمضان والطواف والسعي في شوال، قالوا هذا لا يعد متمتع حتى يكون إحرامه في شوال. إذن يبدأ من ليلة العيد، هذا هو أول وقت إحرام المتمتعين. هذا واضح لكم؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يفرغ منها، ينتهي منها، يتحلل، ثم يحرم بالحج في عامه، في نفس العام. إذن لو أنه اعتمر في شوال هذه السنة وحج في السنة القادمة، هل يعد متمتعا؟ لا، قال في عامه. وعلى الأفق دم، الأفق يعني غير المقيم بمكة، أهل مكة والمقيمون فيها الساكنون فيها هؤلاء مكيون، أما الأفقي فهو الذي يرد إليها من غير أهلها، فهذا عليه دم. قالوا حتى لو نوى الإقامة بعد ذلك، لو قال أنا الآن أتيت من بلادي ومعي عمل في مكة، ما وصلت إلى الآن سأخذ عمرة وأريد أن أتمتع بهذه العمرة إلى الحج، وسأبقى في مكة وسأسكن مكة، نقول نعم، ما دام أنك الآن وارد إليها ما سكنتها بعد فعليك دم. هذا واضح لكم؟ إذن حتى لو أراد أن يسكن بعد، بعض الناس يجي كثير من الحجاج في القديم يأتون من بلاد بعيدة للحج ثم يجلسون في مكة ويبقون فيها، فهؤلاء ما يسقط عنهم الدم بنيتهم الإقامة. أما الذي مقيم قبل، نعم، فهذا ليس عليه دم. هذا واضح لكم؟ واضح؟ يعني الشخص الذي يقدم مكة يريد أن يتمتع وهو ليس من أهل مكة، ولكن في نيته أن يسكنها بعد، يقول إذا فرغت من الحج سأبقى في مكة وأعيش في مكة حتى أموت، نقول يبقى الدم. إن سافر بينهما مسافة قصر سقط عنه الدم. فلو أنه اعتمر في شوال وفرغ من عمرته وسافر إلى الطائف وجلس في الطائف، أو ما جلس، المقصود أنه سافر إلى الطائف، نعم، ثم بعد ذلك رجع محرما بالحج، يسقط عنه الدم. إذن السفر، يعني إذا سافر بينهما فإن الدم يسقط عنه. المشهور في المذهب أنه لا بد أن يكون في عمرته هذه قد نوى أن يحج من عامه، يعني يقول أنا سأعتمر الآن وفي قلبه أنه سيحج في نفس العام. وعلى ذلك لو أن رجل ما في نيته أن يحج، قال أنا سأخذ عمرة، هذا يحصل لكثير من الناس، يذهب ويأخذ عمره وما في نيته أن يحج. ثم إذا وصل إلى مكة وجد المكان مهيئا أو طالت مدة الجلوس وحتى قرب الحج قال إذن أحج. هذا في المذهب ليس بمتمتع. لماذا ليس بمتمتع؟ لأنه لم يكن قد نوى أثناء العمرة أنه يحج. واضح هذا لكم؟ إذن المتمتع ينوي في عمرته، ينوي في أثناء العمرة أنه يحج. نعم ونعم. قال وإن قال وعلى الأفق دم. الأفق تقدم. فإن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه دم. من هم حاضروا المسجد الحرام؟ هم أهل مكة، ومن بينهم وبين مكة مسافة دون القصر، وعلى ذلك فأهل جدة يعتبرون من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون مسافة قصر. أهل الجموم، أهل بحرة، المناطق التي تحيط بمكة، وأهلها يذهبون إلى مكة ولا يقصرون، المسافة دون القصر، فهؤلاء نعم حاضروا المسجد الحرام، هؤلاء لا يجب عليهم دم، لا يجب عليهم دم. ثم قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، به يعني بالحج وجوبا، وصارت قارنة. صورة هذه المسألة: امرأة قد تمتعت ونوت التمتع وهي الآن قد أهلت بعمرة، يعني محرمة بعمرة وتريد الحج، أهلت بعمرة وهي تريد الحج. حصل مثلا في السيارة عطل أو ازدحام في الطريق أو غير ذلك، وصلت إلى مكة نبي نقول مثلا صبيحة عرفة، فقالت أنا الآن إذا ذهبت إلى مكة لأطوف أخشى أن يفوتني الوقوف بعرفة، أخشى أن يفوتني الوقوف بعرفة. واضح؟ فتقول أخشى إن طفت وسعيت وقصرت وتحللت يكون قد فاتني الوقوف بعرفة، وقد لا أجد سيارات حتى لو كان الوقت باقيا تذهب بي. نعم. فنقول لها إذن أدخل الحج، قولي ولبيك حجا، أنت قلت قبل لبيك عمرة، الآن قولي ولبيك حجا. يعني هذه امرأة في الطريق وإلى الآن ما شرعت في الطواف وتخشى فوات الوقوف بعرفة، فتدخل الحج على العمرة وتصبح بذلك قارنة، لأن كانت قالت لبيك عمرة والآن تقول لبيك حجا، فأدخلت الحج على العمرة. هذا واضح؟ هذا هو الواجب عليها، فتكون بذلك قارنة. لأن القارن، نشرح لكم القارن، القارن إذا جاء الميقات يقول لبيك عمرة وحجا، فيجمع بين النسكين، يقرن بين النسكين، وعليه الدم، وعليه دم لأنه جمع بين النسكين. لكن هل يتحلل قبل يوم عشرة؟ ما يتحلل، يبقى محرما إلى يوم عشرة، يبقى محرما إلى يوم عشرة. يعني إذا جاء من عرفة وأتى مزدلفة ورمى الجمار قصر وتحلل ويبقى محرما. أما المتمتع فيذهب بمجرد وصوله إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل الحلة كاملا. هذا واضح لكم؟ طيب. أما المفرد فالمفرد يقول عند الميقات لبيك حجاً، فقط، لبيك حجا، ويفعل كما يفعل القارن تماما، مثل فعل القارن تماما، ولكن ليس عليه دم، الدم في حقه مستحب، هذا يسمى بالمفرد. المفرد في المذهب ليس له أن يدخل العمرة، تقدم أن المفرد بالحج، تقدم أن المعتمر المتمتع يدخل الحج على العمرة، أما العكس فلا. فلو أن رجل قال أنا قد أحرمت مفردا، قد أحرمت مفردا، قلنا نعم، قال أريد أن أدخل العمرة، قال الفقهاء لا، العمرة هي الأصغر فلا تدخل على الأكبر، تبقى مفردا وليس لك أن تدخل العمرة على الحج، هذا واضح لكم. ثم قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوت، وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معنى لبيك من ألب في المكان، ألب في المكان إذا أقام، ألب في المكان إذا أقام. وقوله يا صديق خلي خلي خلي خلي بعدين خلي خلي خلي يلا خلي بعدين خلي خلي صديق خلي روح خلي أيوة خلاص بعدين. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول ذلك إذا استوى على راحلته ويستقبل القبلة، ويستقبل القبلة. يقول ذلك عند المسجد، ويقول ذلك إذا صعد على البيداء، إذا صعد على البيداء هذه الموجودة في ذي الحليفة، قال أيضا لبيك اللهم لبيك. كل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يصوت بها الرجل، وقالوا إن الزيادة تجوز عليها، تجوز الزيادة عليها كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. قال يصوت بها الرجل، يرفع صوته، وتخفيها المرأة، تخفيها قالوا بقدر ما تسمع رفيقتها، بقدر ما تسمع رفيقتها، يعني التي بجوارها، فتخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها. تقدم لكم عندنا مسائل، منها المفرد، تقدم لكم أنه يهل بالحج فقط. المشهور في المذهب أنه إذا فرغ من الحج استحب له أن يأتي بعمرة، يأتي بها من أين؟ يعني من التنعيم، ولا يجب عليه دم. يعني إذا فرغ من حجه الذي أفرده أتى التنعيم فأتى بعمرة، هذا هو المشهور في المذهب، ولم يستحب ذلك المجد ابن تيمية وهو أصح، وأن هذا لا يستحب. يستحب للمفرد وللقارن أن يفسخ كل واحد منهما نسكه إلى عمرة حتى يكون متمتعا. يعني لو جاءك رجل وقال أنا مفرد، أو قال أنا قارن، فتقول الأفضل في حقك أن تفسخ وتكون، نعم، وتكون معتمرا حتى تكون متمتعا، هذا هو الأفضل في حقه، إلا لمن ساق الهدي، فالذي يسوق هديه يعني يأتي ومعه الهدي من بلده، كانوا يحملون الهدي بالسيارات، فمن ساق هديه فيجب أن يكون قارنا. إذن المفرد يستحب له أن يفسخ، أن يفسخ الحج ويعتمر ثم يحج حتى يكون متمتعا، لأن المتمتع هو أفضل الأنساك، المتمتع هو أفضل الناسكين. وأيضا هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه مباشرة، يعني لا طبعا قبل ما يشرع فيه، قبل ما يطوف. نعم في الإحرام فقط، يعني الكلام كله عند الإحرام، يعني أحرم ثم بعد ذلك يقطع، يقلب نيته من حج إلى يفسخ الحج ويقول لبيك اللهم، يفسخ الحج ويقول لبيك اللهم عمره، هذا قبل أن يشرع في الطواف. ويأتي حتى لو وصل إلى مكة. نعم. ومن أهل العلم من يقول حتى لو طاف وسعى، لأن سلم أمر أصحابه بذلك، وهذا أيضا أظهر، حتى لو طاف أو سعى، نعم، يتحلل بعمره ويكون بذلك، نعم، ويكون بذلك ويحلق رأسه ويكون بذلك قد تحلل، يعني يقلبها إلى عمره، فيجعل طوافه وسعيه، نعم، طواف عمرة وسعي عمرة ثم يقصر. نعم. لكن نذكر تقرير الفقهاء. نعم. نعم. ما دام أنه لم يبدأ بمناسك الحج، ما بدأ بمناسك الحج، فنعم مناسك الحج تبدأ بعرفة. هنا لا، اليوم الثامن مستحب. اليوم الثامن مستحب. نعم. ولكن الأولى في حقه والأحوط أنه إذا شرع في الطواف فيبقى على ما هو عليه، يبقى ما على ما هو عليه. نعم. قال، وهذا سيأتي إن شاء الله مزيد بيان له، من أهل بنسك مبهم قال لبيك اللهم نسكا، لبيك اللهم نسكا، أو قال لبيك اللهم حج نسكا كنسك فلان، كنسك فلان، ما يدري إلى الآن، فلا بأس بذلك، يصح. ولكن قبل أن يشرع بالطواف يعين، يعني بعض الناس يقول ما أدري أن أكون متمتعا أو مفردا أو أكون قارنا، ولكن يقول أقول في الإحرام لبيك اللهم نسكا، لبيك اللهم نسكا، ثم قبل أن أطوف أعين. أو يقول إن فلانا وفلانا قد سبقاني فأنا أهل بمثل إحرامهما حتى يصل إليهما قبل طوافه ويعين. هذا واضح لكم؟ هذا كذلك سائق. التلبية يقطعها القارن والمفرد إذا رمى الجمرة، يعني يلبي ما دام أنه لم يرمي الجمرة، يستمر في التلبية، إلا أنها تقطع في طواف القدوم والسعي، يعني أثناء الطواف القدوم وأثناء السعي ما يلبي. وكذلك أيضا في مساجد الحل، نعم، وفي مساجد الأمصار، في المساجد ما يلبي، ولكنه يستمر في التلبية. متى يقطع تلبيته؟ إذا كان قارنا أو مفردا، إذا رمى الجمرة. وأما المتمتع فيقطعها إذا استلم الحجر، فإذا استلم الحجر، يعني دخل مكة فاستلم الحجر، يقطع تلبيته. قال نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أنه يلبي كلما تجدد له حال، فإذا هبط واديا لبى، وإذا صعد واديا لبى، وإذا التقى برفاقه لبى، ودبر الصلوات المكتوبة، يعني والناس في ميناء يلبون إذا صلوا مثل ما نكبر في أيام عشر ذي الحجة، مثل ما نكبر في يوم عرفة وفي أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبة، الحاج يلبي يعني بعد صلاة الظهر بعد العصر بعد دبر الصلوات المكتوبة يلبي يلبي. إذن كل ما تجددت به حال لبى. كيف؟ إيه؟ إذا أراد أنه يرمي انتهى، يعني يلبي لبيك اللهم حتى إذا وصل نعم انقطع، حتى يقول الله أكبر مع أول حصاة يرميها. ثم قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام أي ممنوعاته، محظورات الإحرام أي ممنوعات الإحرام. ومن أتى شيئا من هذه المحظورات عمدا فيأثم، فيأثم وعليه الفدية كما يأتي فيما فيه فدية. قال: وهي تسعة: حلق الشعر، حلق الشعر أو إزالته بنتف أو بدواء، بعض الناس يصب دواء على الرأس فيذهب الشعر، فإزالته بنتف أو بعلاج أو بغير ذلك أو قص، هذا كله نعم محذور من محذورات الإحرام. قال: وتقليم الأظافر كذلك، تقليم الأظافر هذا الثاني من محذورات الإحرام. فإن آذاه يعني صال عليه آذاه نفس الشعر أو الظفر أزاله ولا شيء عليه، كأن ينكسر ظفره، فمن انكسر ظفره أصبح الآن يؤذيه، يفسد عليه عمامته، يفسد عليه ملابسه، حتى الإحرام يعني يعلق، ثوب الإحرام يعلق بهذا المنكسر ويؤذيه هذا. فإذا قلمه فلا شيء عليه، إذا قلمه ما دام انكسر فلا شيء عليه. كذلك لو خرجت في عينه شعرة، في عينه شعرة فآذته، فإذا أزالها فلا شيء عليه، لأن الآن الشعرة والظفر الذي انكسر أصبح في حكم الصائم. أما إذا كان الذي يؤذي غير الشعر فأزال الشعر ليذهب الأذى فهذا عليه الفدية. الآن القمل إذا آذاه القمل، إذا آذاه القمل فاحتاج إلى أن يحلق شعره، فهل الذي آذاه الشعر أو القمل؟ نعم الذي آذاه القمل، فإذا أزال الشعر ليزيل الأذى عنه فهذا عليه الفدية، لأن الشعر هنا لم يصل عليك، الذي صال عليك هو القمل، ولكن يجوز أن تزيل الشعر وعليك الفدية. واضح لكم الفرق؟ أما إذا كان الذي يهاجمك هو الشعر، شعر في عينك آذتك أو ظفر انكسر فآذاك فأزلته فلا شيء عليك. واضح لكم الفرق بين المسألتين؟ قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، حلق أو قلم ثلاثة، إما حلق ثلاث شعرات فأكثر أو قلم ثلاثة أظفار فأكثر، فهذا عليه نعم هذا عليه الفدية التي تأتي. إذا لو أخذ ظفرا واحدا أو ظفرين فقط فهذا ليس عليه فدية، أو أخذ شعرة فقط أو شعرتين هذا ليس عليه الفدية، ولكن عليه إطعام مسكين عن الشعرة وكذلك عن الظفر. يعني إذا قلم ظفرا إطعام مسكين، إذا قلم ظفرين إطعام مسكينين، إذا قلم ثلاثة أظافر فالواجب عليه الفدية، واضح؟ إذا أخذ شعرة واحدة فإطعام مسكين، إذا أخذ شعرتين فإطعام مسكينين، إذا أخذ ثلاث شعرات فعليه، نعم، فعليه الفدية، فعليه الفدية. ثم قال قال ومن غطى رأسه، ومن الرأس الأذنان، الأذنان من الرأس. هناك من قد يضع مثل السماعات على أذن، السماعات الغليظة هذه، أو مثل ما يلبس في الشتاء يلبسه على أذنيه، هذا قد أتى محذورا، فالأذنان من الرأس وهو المذهب. ومن غطى رأسه بملاصق قال فدا، مثل العمامة أو غطاء على رأسه، غطاء مثل من الفراش، نعم الغطاء، أو طين رأسه بالطين، أو وضع أو لبده مثلا بالخضاب، هذا كله عليه الفدية. فإن حمل شيئا فلا شيء عليه، مثل لو حمل حقيبته على رأسه، أو حمل الطعام، بعض الناس مثل بعض العمال يحمل الصحون على رأسه، يحمل الصحون على رأسه، هذا لا يضره ذلك. وأما الشمسية والهودج فالمذهب فيها الفدية، الشمسية هذه في المذهب فيها الفدية، والهودج، الهودج يعني يركب على الدابة ويوضع سقف فوق هذه الدابة، سقف فوق هذه الدابة، هذا هو المذهب، والصواب ما ذهب إليه الشافعية في هذا وعليه العمل. فالشافعية يرون أن الشمسية والهودج، نعم، هذه لا تدخل في هذا الباب، فهذا ليس من المحذورات على الصحيح. أما القبة والخيمة ثابتة، هذه في المذهب ليست، نعم في المذهب ليست من المحذورات، قبة يدخل في خيمة أو في بيت، ومثل ذلك فيما يظهر لي الآن السيارات، لأن السيارات هكذا تصنع، فهي أشبه ما تكون بالغرفة، بخلاف الذي يضع فوق، يعني ظلالا فوق الدابة، يعني مثل السقف الهودج هذا الذي تركبه النساء. فالهودج في المذهب إذا دخل في الهودج، نعم، وجبت عليه الفدية، وإذا حمل الشمسية وجبت عليه الفدية، والراجح خلاف هذا، واضح هذا لكم؟ ثم قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا، إذا لبس الذكر بخلاف الأنثى، الأنثى تلبس من الثياب ما شاءت من القمص والسراويل والفنايل والخفاف والشرابات، تلبس ما شاءت المرأة، ما شاءت تلبس الشراب وتلبس الكنادر وتلبس السراويل والفنايل والثياب وبألوانها، ولا حرج عليه. أما الرجل فينهى عن لبس المخيط، لبس المخيط، المخيط يعني المفصل على البدن، المفصل على البدن، هذا هو المخيط. فالمخيط هو المفصل على البدن، سراويل، فنايل، قمص، كل ما يفصل على البدن أو بعض البدن هذا يسمى بالمخيط، هذا يسمى بالمخيط، مثل الشرابات، مثل هذه كلها تدخل في هذا، الخفاف كلها تدخل في هذا الباب. قال إن لبس ذكر مخيطا فدا، إذن تجب عليه الفدية بلبس المخيط. ليس المقصود بالمخيط الذي فيه خيوط، لا، المقصود بالمخيط يعني الذي قد فصل على البدن. ولذا لو أن عليه رداء فيه رقعة مخيوطة ما عليه حرج، يقول عندي رداء وهذا الرداء فيه شق وأنا قد وضعت على هذا الشق يعني قطعة قماش قد خيطت ما في شيء. أو أيضا لو أن ثوبه نفس ثوبه، لو أن ثوبه نفس ثوبه ارتداه ما عليه حرج، يعني أخذ الثوب وجعله على ظهره ما لبس اليد. نعم، أو بعض الناس يكون معه مشلح يصفط المشلح ويضعه على ظهره، نعم، ما يلبسه كما تلبس المشالح، نعم، ما في شيء هذا أبدا، لا شيء في ذلك. وله تغطية وجهه، له أن يغطي وجهه لأن إحرامه في رأسه، أما تغطية الوجه وهذه تبع المسألة السابقة فلا بأس بذلك. طيب، إذا لم يجد نعلين، بعضهم بالطائرة يقول ما وجدت نعلين الآن نويت أحرم وما عندي نعلان، عندي الجزم هذه الخفاف، فلا بأس أن يلبسها، ولا شيء عليه. وإذا لم يجد إزارا كذلك يلبس السروال، ولا شيء عليه. إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفاف ولا شيء عليه. وهنا ما حكم عندنا الآن قد يلبس نعال، النعال في المذهب لا شيء فيها حتى ولو كان لها سيور، حتى ولو كان لها سيور، تعرفون النعال التي لها سيور هذه ما ينهى عنها. أما إذا كانت هذه النعال تحيط بالقدم التي نسميها نحن بالكنادر، ولكنها دون الكعبين فهي تحيط بالقدم ولكنها دون الكعبين، فمن العلماء فالمذهب أنه لا يجوز لبسها، لا يجوز لبسها، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المذهب وهو قول القاضي والمجد ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك يجوز، قالوا هذا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قال عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين، ثم إنه رفع ذلك في يعني ونسخ الحكم قال فليلبس النعلين، قالوا لأنه إذا قطعهما حتى صار دون الكعبين فهذه عزيمة. هذا واضح لكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين، قالوا هذه عزيمة ما فيها رخصة، لأن إذا قطعت حتى صارت دون الكعبين فصارت في حكم النعال. فلما كان في يوم عرفة أطلق فقال عليه الصلاة والسلام وفمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين. ولذا المذهب أنه إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين من غير قطع، قالوا ويحرم القطع لما فيه من الإسراف، هذا واضح لكم، لأن هذا نسخ الذي هو القطع، قالوا فهذا يدل على أن الكنادر إذا لبست دون الكعبين فكان هذا من باب العزيمة أولا، لم يكن هذا رخصة وهذا أقوى. إذن المذهب ليس له أن يلبس الكنادر التي تكون أسفل من الكعبين كما يسمى الآن الطبية، الآن اللي أصبح الناس يعني يلبسونها كثيرا. أما عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند المجد وعند القاضي من الحنابلة فإن ذلك جائز. طيب، الآن الإزار والرداء. الإزار والرداء المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الإزار يجوز عقده، يجوز يعني أن تعقده، إذا لبسته فيجوز أن تعقد الإزار، وأما الرداء فلا يجوز عقده، يعني ما يجوز إذا لبست الرداء أن تربط الرداء، لأن ربطه الآن يجعله في حكم المخيط، واضح؟ فتنهى عن ربطه. لكن لو أدخلت طرفه مثلا تحت الإزار والطرف الآخر تحت الإزار ما في بأس، وأما الربط فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. أما الإزار فيجوز ربطه، يجوز عقده. أما الهميان والمنطقة، المنطقة معروفة لكم، الحزام، والهميان هو الذي يوضع فيه، توضع فيه النقود، فقالوا لا يجوز كذلك أن يعقد المنطقة والهميان، وإنما يدخل بعضها في بعض إلا لحاجة عقد، وتكون فيها وتكون فيها النفقة. يعني إذا لبس الحزام فأمكن أن يربط بعض، أن يربطه، أن يعني أن يدخل هذا في هذا من غير ربط فعل، وإن كان يحتاج إلى ربط حتى عندهم السيور والأزرار هذه كلها ينهى عنها. فأما إذا كان يحتاج إلى العقد، يعني ما يثبت إلا بعقد، يعني هذا هذه المنطقة وهذا الهميان ما يثبت إلا حتى يعقده، فهو إذن يحتاج إلى عقده وفيه نفقته، وفيه نفقته، فهذا نعم فلا بأس بذلك. إذن الآن من الصور على المذهب التي عندنا الآن الإزار الواسع، كما الإزار الواسع يمكن أن يربط، أن أن أن أن يدخل بعضه ببعض، ما يحتاج أبدا، يعني حتى لو ربطه ما يحتاج إلى حزام، فبعض الناس يلبس الحزام ولا حاجة للبسه، يلبس الحزام ولا حاجة للبسه فينهى عن ذلك. أما إذا قال لا، نعم أنا أحتاج إلى الحزام لأن فيه النفقة، ولأني لا أحسن أن ألبس الإزار إلا به فله حاجة، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وأما إذا أمكنه أن يربط إزاره من غير، إذا أمكنه أن يضبط الإزار من غير أن يلبس حزاما فإنه ينهى عن لبس الحزام، لأن الحزام على الحقو، يعني مفصل على الحقو. إذن ينهى حتى عن العروة، وينهى كذلك عن الزر، إلا إذا كان فيه نفقة ويحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى عقده، ويحتاج إلى وضع الإزار، يحتاج إلى وضع الأزرار ونحو ذلك. وأما إذا كان يمكنه أن يستغني، يمكنه أن يستغني عنه، فإنه ينهى عن ذلك، ويكون هذا من المحذورات. وقد جاء فيه أثر عن ابن عمر، وما ذكرته هو قول الجمهور، يعني هو المذهب هو قول الجمهور، هو المذهب وهو قول الجمهور. إذن الإزار، يعني هذه مسألة دقيقة، الإزار يجوز أن تعقده، الرداء تنهى عن عقده، الرداء فليس لك أن تعقده، المنطقة والهميان إذا احتجت إلى عقدهما وكان فيهما نفقة جاز ذلك، وكان فيهما نفقة جاز ذلك. إذن يجوز هذا عند، يجوز هذا عند الحاجة. ثم قال: ولذا المشهور في المذهب حتى تقلد السلاح، يعني تعرفون مثل يضعون الخنجر ويضعون السيف يلبسون، هذا ينهى كذلك المحرم عنه، ويكون هذا من المحذورات، هذا يعد لباسا، هذا يقال لبس سلاحه، فإذا تقلد السلاح فينهى عن ذلك. ثم قال نعم، هذا أنا ما أرى أنه يعني أنه لا بأس به عند الحاجة فقط، أما عند عدم الحاجة فإنه ينهى عنه، أما إذا كان يحتاج عليه له مثل الصغير ونضو الخلقة فلا بأس بذلك، يعني عند الحاجة. ها؟ إيه هذا ينهى عنه، مثل المشابك والأزرار. أما شيخ الإسلام يجيزه عند الحاجة، بعض الناس يقول أنا ما ينفلت مني ويقع ويتسخ، يعني يسقط على الأرض ويتسخ، فشيخ الإسلام يجيز عند الحاجة. يعني الآن كلهم فيما تقدم تقرير المذهب، نحن نقرر المذهب حتى ما يعني قد يكون بعض المسائل الراجح يعني خلافها. ثم قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، نعم، وإن طيب بدنه أو ثوبه، الفرق بينه وبين المسألة السابقة تقدم، قوله ثوبه يعني بعد أن يحرم، هنا بعد أن يحرم، إن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو شم طيبا أو تبخر بعود، تبخر بعود، لكن لو لمس العود فلا يضر، لأنه إنما تخرج رائحته بالنار، أما لمس الخشب هذا ما يؤثر، لكن لمس الدهن يؤثر. قال ونحوه فدى، ومثل ذلك شرب الزعفران، فالزعفران من الأطيب، فإذا طبخ وذهبت رائحته، نعم، وذهب طعمه فلم يبق إلا اللون فلا شيء فيه، أما إذا كانت الرائحة موجودة أو الطعم موجود، نعم، فإن هذا من المحذورات. فالزعفران له رائحة وله طعم وله لون، إذا كان اللون فقط قد بقي بالطبخ، مثل الآن بعض حبات الرز هذه يكون فيها لون الزعفران لكن ما فيها طعم زعفران ولا رائحة زعفران، هذا ما يؤثر. أما القهوة فالغالب أنه يبقى الطعم أو تبقى الرائحة، إذن الذي يعفى عنه فقط اللون، إذا كان فقط اللون فهذا يعفى عنه ولا يضر. ثم قال واستثنوا هنا في شم الطيب أن يكون ذلك للتجارة، فشخص يريد الشراء يجوز له أن يشم، نعم، أن يشم الطيب. قال وإن قتل صيدا مأكولا، صيد مأكول، إذن لو أنه صاد ما لا يؤكل فلا يدخل في ذلك. صيدا مأكولا بريا أصلا، فلو كانت من الإبل ندت عنه، هذه ما تعد من الصيد، هذه من بهيمة الأنعام، فلا بد أن يكون بريا في الأصل، بريا في الأصل. ولذا لو أن الغزال وجده قد تأهل فاشترى غزال مربى يربيه الناس ما هو صيد، نقول تنهى عنه. لماذا؟ لأنه في الأصل بري، يعني لو أن المحرم في الطريق وجد ناس يبيعون غزلان قد ربيت توالدت عند هؤلاء وليس لها صلة بالبر، نقول الصلة في الأصل باقية فهي في الأصل برية، كونها أهلت هذا لا يغير الحكم، فليس لك أن تشتريها. واضح هذا لكم؟ المحرم ليس له أن يشتري الصيد ولا أن يذبحه ولا أن يصيده. قال ولو تولد منه، ومن غيره. يقول يعني لو تولد من، هذا هو المذهب، لو تولد من الصيد البري ومن غيره، لو تولد من حمار وحش، حمار الوحش صيد، نعم صيد، ومن الفرس، الفرس ليست صيدا، فالذي يتولد من الفرس ومن حمار الوحش هذا يدخل في هذا الحكم، يدخل في هذا الحكم. قال أو تلف في يده، حتى لو تلف في يده، لو تلف في يده، لو ما قتله لكن أمسكه فتلف في يده، أو أمر بصيده، هو محرم وقال يا فلان لشخص من المحلين معه ناس محلون مثل سائق السيارة مثلا محل، ورأوا أرنبا فقال صدها لنا، أو أمره بصيدها، أو أشار إليه قال انظر إلى تلك الأرنب ينبهه، فكل ذلك لا يجوز. أو أعانه قال خذ السلاح، أو جهز له القوس، كل ذلك ينهى عنه المحرم. قال أو تلف في يده فعليه جزاؤه، إذن عليه الجزاء. قال ولا يحرم، إذن ينهى أن يأمر بالصيد، وينهى أن يشير إلى الصيد، وينهى أن يعين، وينهى أن يعين. كذلك إذا صيد لأجله فلا يأكل، رجل سيد في قومه وهو محرم فنزل في مكان فعلم به أناس محلون فصادوا لأجله فهو لا يأكل لأنه صيد لأجله، وأما هم المحلون والمحرم الذي لم يصد لأجله يأكله، أما إذا صيد لأجلك فإنك لا تأكله. قال ولا يحرم حيوان إنسي، حيوان إنسي مثل الإبل، ولا صيد البحر، صيد البحر لا ينهى عنه، لا ينهى عنه صيد البحر في حق المحرم، يعني نزلت في جدة وأنت محرم تصيد في البحر، تصيد في البحر لا حرج عليك في ذلك. ولا قتل محرم الأكل، إذا كان محرم الأكل فلا يحرم عليك أن تقتله. ولا الصائل، ولا الصائل الذي يصول عليك، لو أن حمار وحش أقبل عليك صال عليك فخشيت أنك إن لم تقتله نعم فإنه يؤذيك فقتلته، فنقول لا يحل أن تأكله ولكن ليس عليك جزاء. لماذا؟ لأنه قد صال، لأنه قد صال عليك. قال لا الصائل، لا قتل، ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ولا الصائل. فالصائل إذن، الصائل إذن يجوز، نعم يجوز أن تقتله إذا صال عليك ولا شيء، ولا شيء عليك. ولو اشترى صيدا مذبوحا نعم لم يصد له جاز، جاز ذلك. يعني رجل الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، وقف في الطريق عند محلات ويبيعون أرانب صيد مذبوحة ومنتهية، يجوز أن يشتري، هذا مذبوح، هذا مذبوح لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. نعم. والمشهور في المذهب أنه يحرم قتل القمل. قالوا ولا جزاء في ذلك، فليس فيه، فليس فيه جزاء. نعم. ثم قال ويحرم عقد نكاح، يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يعقد النكاح، أن يعقد نكاحا له يعني لنفسه، ولا أيضا أن يعقد لغيره بأن يكون وليا أو وكيلا. فتنهى أن تعقد لنفسك أو أن تكون وليا، نعم مثل إنسان زوج ابنته وهو محرم ما يصح، ما يصح. ولا أن يكون وكيلا أيضا، ولا أن يكون وكيل، يعني شخص قال لك وأنت محرم يا فلان اعقد لي على امرأة في مكة، تذهب إليهم وتخطبها منهم وأنت وكيل عني، فلا يجوز هذا. نعم، هذا من محذورات الإحرام. إذن لا يعقد لنفسه ولا يكون وليا ولا يكون وكيلا. قالوا حتى الولاية العامة، القاضي له ولاية عامة، القاضي له ولاية عامة، فالمرأة التي ليس لها ولي من وليها؟ القاضي. فلو أن القاضي عقد وهو محرم على امرأة لا ولي لها فلا يصح. وأما الشاهد، محرم شاهد أو محرم مأذون، نعم، فلا بأس بذلك، ولكن يكره في المذهب. فالمحرم يصح أن يكون مأذونا، تعرفون المأذون لا ليس بولي ولا وكيل ولا يعقد لنفسه، ولكن قالوا يكره. ومثل ذلك الشاهد، شاهد فقط، شاهد على محلة، فهذه امرأة محلة وهذا حلال، نعم، تزوج وأنا شاهد محرم أنا، ولكن هو محل وهي محلة، وأنت شاهد أيها المحرم، يصح أن تشهد ولكن يكره. أو أن تكون مأذونا، أنت محرم وأنت محرم، استوقفك ناس في قرية وأنت محرم وقالوا اعقد لنا، أنت فقط تعقد لهم، تقرأ هذا وتقول يا فلان قل زوجت، تقرأ الآيات وتقول يا فلان قل زوجت، وهذا يقول وأنت يا فلان قل قبلت، وينتهي الأمر، هذا لا شيء فيه ولو كنت محرما. قالوا يكره، فالمشهور في المذهب أنه يكره. قالوا ولا يصح، يعني عقد النكاح باطل، ولا فدية. لماذا لا فدية؟ قالوا ما ورد، ما جاء في الشرع أن فيه فدية. وتصح الرجعة، الرجعة ما في مانع، لو أن رجلا قد طلق امرأته وهي في عدتها فراجعها وهي في العدة وهو محرم لا بأس بذلك. قال وإن جامع قبل التحلل الأول، هذا هو أعظم المحذورات، إن جامع قبل التحلل الأول، جامع في قبل أو دبر، أنزل أم لم ينزل، حصل تغييب الحشفة. ما الذي يترتب على ذلك؟ هنا الآن جامع قبل التحلل الأول، مثلا جامع ليلة مزدلفة، أو جامع في يوم عرفة، أو في يوم التروية وقد أحرم فجامع، قال فسد نسكهما، إذا النسك فاسد، ويمضيان فيه، مثل الصائم الآن إذا أفطر عمدا يمضي في الصوم أو ما يمضي؟ يمضي، هنا كذلك يمضيان فيه، يستمران فيه، ويقضيانه ثاني عام، يعني في السنة القادمة عليهما القضاء فورا، وعليهما على كل واحد منهما بدنة، يعني أو بقرة، بدنة يعني أو بقرة، لأن البقرة تجزي عن البدنة. إذن إن جامع قبل التحلل الأول فقد فسد النسك، وعليه أن يمضي فيه، وعليه أن يذبح بدنة، وعليه أن يحج من قابل حجة أخرى، حتى لو كانت هذه الحجة تطوع، حتى لو كان في حج تطوع فيلزمه أن يحج من قابل. قالوا ولا فرق بين عامد وساه، في المذهب لا فرق بين العامد وبين الساهي. مثل هذا تماما إذا، ويأتي ما الذي يجب عليه، مثل هذا من جامع في العمرة قبل الطواف والسعي، قبل الطواف والسعي، فعليه مثل ما تقدم، عليه مثل ما تقدم، هذا واضح لكم؟ طيب، قال وتحرم المباشرة. قبل هذا حتى ما تتداخل علينا المسائل، إذا جامع بعد التحلل الأول، إذا جامع بعد التحلل يعني بعد أن رمى الجمرة وقصر جامع، فنسكه لا يفسد، لا يفسد نسكه لا يفسد، وعليه في المذهب بدنة، وفي العمرة يعني في الحج بدنة، وفي العمرة شات، ويأتي بيان هذا إن شاء الله. إذن إذا جامع بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وسيأتيكم ما الذي يجب عليه. قال وتحرم المباشرة، المباشرة ذريعة لوطء الفرج، ولذا نهي عن المباشرة. فقال وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل، باشر فأنزل. هنا الآن ما يفسد النسك، المباشرة ما تفسد النسك، الذي يفسده هو الجماع. قال فإن فعل فأنزل، باشر فأنزل، بالمباشرة أنزل، بالاستمناء، بتكرار النظر، باللمس، بالقبلة، إذا أنزل. فيقول فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنه، وعليه بدنه. إذا حصل إنزال بالمس أو بتكرار النظر، بتكرار النظر، كرر النظر، أو أيضا بكونه بتكرار النظر، أو بكونه قبل أو استمنى بيده، ففي المذهب عليه، في المذهب عليه، عليه بدنة. فإن أمنى بنظرة، ما هو تكرار نظر، ما عليه بدنة، هذا عليه فدية، عليه فدية، يعني يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يصوم 3 أيام. إذن إذا حصل بالنظر الإنزال، ما هو تكرار نظر بنظرة واحدة، فلا، ما عليه بدنة في ذلك. كذلك إن أمذى بالوطء دون الفرج، أو أمذى بتكرار النظر، نعم، فهذا عليه الفدية. وهكذا أيضا بكل ما يعد استمتاعا بالمرأة، فإن عليه الفدية إلا تكرار النظر. فتكرار النظر إذا لم يخرج منه شيء، لا مذي ولا مني، فهذا لا شيء فيه. أو أمذى بنظرة، شوف أمنى هناك بنظرة، يعني إذن عندنا إذا نظر نظرة واحدة فأمذى، هذا لا شيء عليه. إذا نظر فأمنى عليه الفدية اللي فيها تخيير كما يأتيكم، يعني يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو نعم يصوم 3 أيام. إذا كرر النظر فأمذى فكذلك، إذا كرر النظر فأمنى فهذا عليه بدنه. وأما تقبيل المرأة ومسها ونحو ذلك حتى ولو لم يمذي، فإن ظاهر كلام الفقهاء أن عليه الفدية. إذن واضح لكم هذا؟ إذن إن كرر النظر ولم ينزل أي شيء، لا مذي ولا مني، هذا ما في شيء، ها؟ أو نظر فأمذى، مذي فقط ولكن نظر بلا تكرار، فهذا لا شيء فيه. إذن ما يتعلق بالاستمتاع بالمرأة الذي لا شيء فيه هو أن يكرر النظر ولا ينزل منه شيء، لا مذي ولا مني، أو أن ينظر فيمذي نظرة واحدة فيمذي، هذا لا شيء فيه. وأما ما فوق ذلك ففيه الفدية، إلا أن ينزل، فإذا أنزل بتكرار نظر أو بمس فهذا في المذهب فيه بدنة، والذي يترجح أن في الجميع نعم فيه فدية الأذى، فدية الأذى حتى في الإنزال، هذا القول الثاني في المسألة هو الراجح. ولكن تكرار النظر من غير شيء ينزل هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، أو نظر نظرة واحدة فأمذى فهذا لا شيء، فهذا لا شيء فيه. هذه كما ترون مسألة دقيقة يحتاج أن نعيدها، واضحة لكم ها؟ نعم. ثم قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، يحرم من الحل لطواف الفرض. الأشبه أن هذا من المؤلف سابق قلم، لأن الفقهاء لا يذكرون هذه المسألة، يذكرونها في غير هذا الموضع، يذكرونها في من جامع بعد التحلل الأول. إذا جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول جامع، نعم، قلنا إن نسكه لا يفسد كذا تقدم لكم، فالواجب عليه في المذهب أن يذهب إلى الحل فيأتي محرما. هذا رجل لما حلق رأسه ورمى الجمرة، لما رمى الجمرة وحلق رأسه لبس ثيابه ثم إنه جامع امرأته، هذا جماع بعد التحلل الأول، ولم يطف بعد. الأصل أنه يطوف بثيابه التي لبسها، نعم، المذهب لا، وعليه الآثار، نقول له اذهب إلى التنعيم واخلع هذه الثياب والبس ثياب الإحرام إزار ورداء، ثم تأتي إلى البيت فتطوف طواف الإفاضة بالإزار وبالرداء، بالإزار وبالرداء. واضح هذا لكم؟ إذن الذي يجامع بعد التحلل الأول إذا لبس ثيابه نعم يذهب عليه أن يخرج إلى التنعيم، وكذلك إذا كانت ثياب الإحرام عليه لا بد أن يذهب إلى التنعيم، فيذهب إلى التنعيم، فإن كان قد لبس الثياب التي يلبسها الناس خلعها ولبس الإزار والرداء، وإلا جاء محرما، وإلا جاء من الميقات الذي هو التنعيم، ميقات أهل مكة الذي هو أقرب الحل، سواء التنعيم أو غيره من الحل، حتى لو إلى عرفة، ويأتي إلى البيت فيطوف فيه طواف الإفاضة. هذا واضح لكم؟ نعم. المفترض هذه تكون قبل، يعني المفروض أنه يشار إلى مسألة الجماع بعد التحلل الأول وتذكر هذه المسألة. ولذا كتب الحنابلة تذكر هذه المسألة عند الجماع بعد التحلل الأول. طيب نكمل إن شاء الله بعد، نكمل إن شاء الله. إذا من جامع بعد التحلل الأول قلنا إن نسكه لا يفسد، وعليه شات. الجماع بعد قبل التحلل الأول فيه بدنة، وهذا فيه شات. وكذا إن جامع في العمرة قبل التقصير مثله، رجل بعد أن طاف، حتى نكمل هذه المسألة قبل أن ننتهي، إذا طاف وسعى وقبل أن يقصر جامع، هذا كالذي جامع بعد التحلل الأول. إذا جامع المرأة قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي، قبل أن يفرغ من السعي، فسدت عمرته كما تقدم. أما إذا جمع بعد الفراغ من السعي فنقول لم تفسد عمرته وعليه شات. ومثل ذلك الذي يجامع بعد التحلل الأول. إذن نعيد هذه المسألة، إذا جامع بعد التحلل الأول، جامع بعد التحلل الأول فنسكه لا يفسد وعليه شات، ويذهب إلى التنعيم ويأتي محرما. هذا واضح لكم؟ في العمرة كذلك، إذا حصل الجماع بعد السعي يعني بعد الطواف والسعي جامع فهذا عليه شات ونسكه لم يفسد واضح هذا لكم. وفي مثل هذا وهذه الشات الذي يظهر أنها على التخيير فإن شاء ذبح شاة وإن شاء نعم أطعم 6 مساكين وإن شاء صام 3 أيام هذا في الشاة. وأما البدنة فلا بد من بدنة. هذا واضح لكم؟ طيب، والحمد لله رب العالمين.